السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في باب صلاة الوتر. بيقولك أول حاجة تعرفها، الوتر في اللغة هو العدد الفردي، 1، 3، 5، 7، 9، الأعداد الفردية. ودي يمكن إحنا يعني درسنا وعارفنا إن الأعداد الفردية ده هو اللي بيسمى وتر. وبيقولك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وترا يحب الإيه؟ الوتر. يعني واحد يحب الايه؟ الحاجة تكون وتر. في الاصطلاح ايه بقى معنى صلاة الوتر دي؟ يعني ايه؟ قالك في الاصطلاح هي صلاة تفعل بين صلاة العشاء والفجر. يبقى هي صلاة بتبقى من، او الوقت بتاعها من، هي صلاة بتبقى من أو الوقت بتاعها من بعد صلاة العشاء، بعد ما تصلي العشاء، إلى طلوع الفجر، إلى أن يؤذن الفجر. وبيقولك إنها يعني سميت صلاة الوتر ليه؟ لأن هي ممكن تكون ركعة واحدة، ممكن 3، ممكن 5، ممكن 7، المهم إن هي إيه؟ بتبقى عدد فردي. حكم صلاة الوتر اختلف فيها العلماء، هل هي على وجوب او على استحباب؟ الجمهور على انها مستحبة، والأدلة اللي احتجوا بيها أول حاجة حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في الأعرابي، ويمكن الحديث ده انتي درساه في العقيدة، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض أو عما فرض عليه في اليوم والليلة، ايه اللي مفروض عليه من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات. يبقى 5 صلوات في اليوم والليلة، ده الواجب عليه. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ علي غير الصلاة دي، غير الخمسة دول؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. وده الحقيقة يعتبر العمدة بتاعنا، ده العمدة بتاعنا، واضح جدا. الأعرابي جاي بيسأل عن الصلوات اللي هي فرض عليه في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات، علي غيرها؟ قال له: لا، إلا أن تتطوع. يبقى إذن أي صلاة غير الـ5 فروض بتاعتنا تعتبر إيه؟ مستحب. طيب، تاني دليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. خدي بالك، ما ضيعش حاجة منهم استخفافا بهن بالحق بتاعه. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. طبعا الحديث ده طار بيه اللي بيقولوا اني تارك الصلاة ده على كبيرة، لانك اقول لك قال لك اهو: ان شاء عذبه وان شاء ايه ادخله الجنة. ولكن طبعا هنا تفسير الحديث لم يأتي بهن على الوجه الذي امر الله به، هو صحيح بيصليها، ولكن ممكن بلا خشوع، الواجبات بيفوتها، ما بيهتمش مثلا ساعات بالأركان تكون كاملة، ولكن هو بإيه؟ بيأديها، ولكن بغير إيه؟ أو يأتي بهن على غير الوجه الذي أمره الله عز وجل بها. طيب، هنا طبعا 5 صلوات. طيب، الحديث اللي بعد كده ده جاء عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بهيئة بحتم كهيئة المكتوبة. يعني بيقول إن صلاة الوتر دي مش يعني صلاة مكتوبة، ده يعني كده حاجة يعني عارفة بحتم، يعني حاجة مؤكد عليها إن هي مش زي الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها صلى الله عليه وسلم، ولكن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعلها وإحنا بنفعلها زيه. طيب، دي طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عندنا حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. طيب، هنا جابر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان صلى بعد صلاة. عندنا حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. طيب، هنا جابر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان صلى بعد صلاة العشاء صلاة القيام، والصحابة اللي كانت متواجدين صلوا خلفه. في اليوم اللي بعده انتظروا ايه؟ انتظروا الصحابة عشان يصلوا ايه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى ايه؟ في بيته. وقال: اني خشيت، لما سألوه: طب يا نبي يعني صلى الله عليه وسلم، يعني ليه ما خرجتش وكنا منتظرينك عشان نصلي معاك في القيام وكده؟ فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. شوفي، إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، يبقى إذن هو إيه؟ يعد من المستحبات. طيب، وفي أدلة طبعا تاني بتأكد يعني إن هي سنة، ويعني من السنن اللي انت يعني يستحب ان انت ايه تأتي بيها. شوفي هنا، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس عبد الله ابن عمرو ان هو ايه يصلي القيام، قيام الليل يصليه ولا يتركه. لا تكن مثل ايه فلان، تكونش زي واحد ساب ايه، ساب ترك قيام الليل. طبعا انتوا عارفين يعني احنا اخدنا قبل كده في المحاضرة الماضية لو تتذكروا، لما ربيعة بن مالك الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم سأله، يعني قال له ايه سل، فقال إيه: أسألك مرافقتك في الجنة، فاكرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى كل ما أنت بتفعلي سنن وتتقربي بها إلى الله عز وجل، كل ده ما بيكون إيه سبب في مرافقتك للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. يعني دي صلاة من الصلوات اللي الله عز وجل يعني حسكم عليها ان انتوا تصلوها وتواظبوا عليها، وهي ايه؟ ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. طبعا هنا كل ده يعني زي ما بنقول بيأكد انها ايه؟ سنة، وان يعني بيرغبك ان انت تفعلي ايه؟ هذه السنة ولا تتركيها. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اوتروا يا اهل القرآن، فان الله وتر يحب الايه؟ الوتر. فان الله وترا يحب الوتر. طيب، وعندنا كمان حديث ابن عمر: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. خلوا اخر صلاة تصلوها وتر، يعني ايه؟ عدد فردي. طيب، بيقول لك بقى طبعا الأدلة دي وغيرها دلت على ان الوتر ده سنة، وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها. طيب، القول الثاني، وده اللي ذهب إلى إن صلاة الوتر واجبة، وده ذهب إليه أبو حنيفة، واستدل بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الحديث ده استدل به أبو حنيفة، ولكن الحديث غير صحيح، فيكون هنا طبعا مفيش استدلال به لأنه طبعا غير صحيح. واستدل أبو حنيفة كمان بحديث عمرو المتقدم اللي هي إيه؟ فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال يعني ده كده الأمر هنا فصلوها على الوجوب، ولكن يعني زي ما احنا أخدنا لما يكون في أدلة على الوجوب ويأتي أدلة أخرى تدل على الترك، يبقى ده كله على استحباب، بالإضافة طبعا لحديث العمدة 5 صلوات في اليوم والليل. طيب، استدل كمان أبو حنيفة بأن الصلاة دي صلاة مؤقتة، يعني ليها وقت. احنا قلنا بعد ما تصلي العشاء لحد ما يأذن الفجر عليك وانت ممكن تصلي الصلاة دي. وقد جاء في السنة، ده اللي بيقول الكلام ده كلام الحنفية، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى. طبعا يعني ده مش دليل على فرضيتها، هي صلاة مؤقتة ليها وقت، نعم، وإنها بتقضى لأن إحنا قلنا القضاء لابد له من دليل، وهنا أتى الدليل بنص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقضى. إيه المشكلة؟ مش مشكلة طبعا في الجزئية دي خالص، لأن إحنا يعني يمكن درسنا المحاضرة الماضية إن سنة الظهر وسنة العصر ممكن إنها تقضى، وهي سنن اهي تقضى يعني. طيب، طبعا هنا بيقول لك طبعا والصحيح ما ذهب اليه ايه؟ الجمهور، وعندك الادله واضحه وقويه في كده. وقت بقى الوتر وقته امتى؟ اجمع العلماء على ان وقته وقت الوتر من بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر، وكمان اتفقوا طبعا يعني اجمعوا على ان افضل وقته هو السحر، ده افضل وقت لصلاة ايه؟ لصلاة الوتر، لقول ام عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اول الليل واوسطه واخره، فانتهى وتره الى السحر. يبقى أم عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، أوتر في أول الليل، وأوتر في وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، ولكن كان آخر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إن يوتر فين؟ في وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. دلوقتي انا ممكن تروح عليا نومه وما اقدرش اقوم قبل الفجر، يعني ما اقدرش اقوم في الثلث الاخير، خلاص يبقى اوتر ايه؟ في أول الليل أو قبل ما أنام أوتر، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. اللي بقى عنده يعني عزيمة وعارف من نفسه إن هو ممكن يقوم في الثلث الأخير من الليل، يبقى إيه؟ يوتر في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك إيه أفضل. ده طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه جابر بن عبد الله: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ده الإيه؟ الفضل. طيب عندنا بعد كده حديث خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الله عز وجل امتن علينا بصلاة هي خير لنا من حمر النعم. طبعا تعرفين حمر النعم دي كانت من يعني أفضل أموال العرب. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ طبعا الصحابة عايزين يعرفوا ما هي يا رسول الله. قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يبقى إذن لما تأذن الصبح عليكي وما كنتيش لسه صليتي وتر، صليتي صلاة الوتر، خلاص مفيش وتر ايه تصلي. يبقى اول ما يأذن الاذان مفيش ايه، ما ينفعش تصلي صلاة الوتر في الوقت ده. ليه؟ لان هي موعدها قبل اذان الفجر. طب اذن الفجر الله اكبر، اه ما ينفعش بقى اصلي وتر في ايه، في الوقت ده. حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر ايه بقى حكمها؟ اختلف العلماء، ولكن ما دل عليه الدليل طبعا انه لا تصلى بعد طلوع الشمس. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم: اوتروا قبل ان تصبحوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر، افضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كل ده بيدل على ان وقتها قبل طلوع الفجر، قبل اذان الفجر. طيب حكم قضاء صلاة الوتر ايه حكمها؟ هل يجوز ان انا لو لم يتسنى لي ان انا اصليها في الوقت ده، سواء بقى راحت عليا نومة، سواء انا انشغلت، سواء كنت مريضة مش قادرة، هل يجوز لي ان انا اقضيها؟ نعم، شوفي هنقضيها وترا مشفوعا في وقت الضحى. وترا مشفوعا في وقت الضحى يعني ايه؟ يعني هيبقى وقت القضاء بتاعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الشروق بتلت ساعة الى قبل صلاة الظهر بتلت ساعة. ده الوقت اللي ممكن نقضي فيه الوتر. طيب بيقول لك اذا كان من عادتك ان انت بتوتري ب3 ركعات هتقضيها في الوقت ده 4. ليه؟ لان احنا هنقضيها وتر مشفوع. يعني ايه؟ يعني يبقى عدد زوجي. يعني انا من عادتي ان انا مثلا بوتر ب3 ركعات، يبقى ايه ولم اوتر لعذر من الاعذار، ف هصلي من بعد الشروق بتلت ساعة الى قبل صلاة الظهر بتلت ساعة، في الوقت ده هصلي ايه 4 ركعات. وان كان من عادته ان يوتر ب5 جعلها 6. طب انا بوتر ب5 ركعات، يبقى هتصلي ايه 6. ليه؟ عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي روته امنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. يبقى إذا غلبه نوم أو وجع مريض هيصلي من النهار اللي هو وقت الضحى ده 12 ركعة. طبعا زي ما احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر بايه؟ ب11 ركعة، يوتر ب11 ركعة. طيب، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. يعني انت دلوقتي نمتي عن صلاة الوتر او نسيتيه، لما تصبحي في الوقت ده تقومي مصلية ايه؟ صلاة الوتر، وترا مشفوعا. طيب، وعندك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر أو صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طبعا ده بيقصد بيه اللي هي ايه؟ الصلاة، صلاة الوتر. أنا لو نمت عن الحزب هنا يقصد صلاة الوتر، يعني يبقى هبتدي أصليه وترا مشفوعا ما بين أذان أو ما بين زي ما قلنا بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة. طيب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فده طبعا بيدل على ان لا يفعل هذا الفعل يبقى كده ايه؟ كأنه فعله بالليل، نفس الاجر هياخده. طب عدد ركعات الوتر بقى، اولا اقل وتر، وده يعني في خلاف ما بين العلماء، ولكن الادلة على انها ايه، ممكن اقل الوتر ركعة واحدة بس. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، ركعتين. طب ده خبر أبيض، أنا خايفة الإيه، الأذان يأذن عليا، ممكن تصلي إيه، توتري بواحدة. فأقل الوتر يكون إيه، ركعة واحدة. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. يبقى إيه؟ ركعة من آخر الليل واحدة. والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح، وعلى مشروعية ذلك من غير تقييد. وطبعا ده اللي ذهب إليه الجمهور. ذهب جمهور العلماء إلى إن أقل الوتر ركعة، سواء بقى أنت خفتي الصبح يأذن عليكي أو دي اللي أنت عايزة تصليه، مفيش أي مشكلة خالص، ركعة واحدة خلاص تجزئك. ده أقل حاجة أو حاجة ممكن تصليها من الإيه، من صلاة قيام الليل. طيب، وأكثر الوتر أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ب11 ركعة، وأوتر ب13 ركعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب11 ركعة أو أوتر ب13 ركعة. وعن أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة، وكان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 13. يعني كان الصحابة سبحان الله بيزودوا عن 13 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، لكن هديه صلى الله عليه وسلم لا 11 لا 13، ده هدي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ولكن الصحابة كان بعضهم يزيد في عدد الركعات عن 13 ركعة، والنبي إيه لا يتكلم. طبعا ده إقرار منه عن إن هذا الفعل إيه يجوز. طيب، صفة قيام الليل المستحب بقى، صفة قيام الليل المستحب، خدي بالك بقى عشان في أكتر من صفة. بيقول لك المراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمسا مثلا صلى اتنين ثم اتنين، زي ما نقول إيه صلاة الليل مثنى مثنى، أو إزاي صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثنى مثنى. طبعا وردت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفيات أخرى، هناخدها تاني، هناخدها حالا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم. يعني كان يصلي الشفع، طبعا الشفع معناه ركعات زوجية، يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، والوتر يجي إيه، بيبقى حاجة فردية زي ما تكلمنا في الأول. الوتر معناها إن هي صلاة عددها فردي برضو بتسليم. يبقى يعني دي كيفية من كيفيات اللي كان بيصلي بيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، كيفية بقى صلاة الوتر؟ ليها أكتر من كيفية. من كيفيتها وهي أن يصلي الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصل لا يفصل بينهما بسلام، وهي أن يوتر المصلي ب3 ركعات. دي يعني طريقة من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيها صلاة الوتر، اللي هو ايه، يصلي 3 ركعات متصلات مفيش يعني التشهد الأوسط، لا يصليهم ورا بعض. شوفي، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ان احنا نقول التشهد ده في الوسط. ايه بقى التشهد اللي هو الايه الاوسط؟ شوفي عندك الحديث، لا توتروا، لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، اوتروا ب7. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده. طيب، هنا بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هنا بيقول لك او ان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 او ب7، يسردهن سردا. يعني ايه يسردهن سردا؟ يعني يصلي 5 ركعات متصلات ورا بعض بلا تشهد في الايه في الوسط، كلهم الركعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه على طول، يخلص واحده يجيب الثانيه. امال امتى يقول التشهد؟ الاخير فقط بعد ال5 ركعات او ال7، يسرد ال7 كلهم صلى الله عليه وسلم ورا بعض، وفي الاخر يجلس للتشهد. حديث امنا عائشه، فلا يجلس في اخرهن لحديث فلا يجلس في اخرهن لحديث امنا عائشه رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 13 ركعه، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء الا في اخرهن. يبقى هنا أمنا عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 13، يبقى إذن هيصلي 2 ويسلم و2 ويسلم و2 ويسلم و2 ويسلم، وبعد كده إيه يجيب 5 ركعات ورا بعض بتسليم واحد. دي يعني طريقة من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيها صلاة الوتر، اللي هو إيه، يصلي ثلاث ركعات متصلات، مفيش يعني التشهد الأوسط، لا يصليهم ورا بعض. شوفي، فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ان احنا نقول التشهد ده في الوسط. ايه بقى التشهد اللي هو الايه الاوسط؟ شوفي عندك الحديث، لا توتروا، لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، اوتروا بسبع. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده طيب. هنا بيقول لك او ان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس او بسبع، يسردهن سردا. يعني ايه يسردهن سردا؟ يعني يصلي خمس ركعات متصلات ورا بعض بلا تشهد في الايه في الوسط، كلهم الركعة الاولى والتانية والتالتة والرابعة على طول، يخلص واحدة يجيب التانية. امال امتى يقول التشهد؟ الاخير فقط بعد الخمس ركعات او السبعة، يسرد السبعة كلهم صلى الله عليه وسلم ورا بعض، وفي الاخر يجلس للتشهد. حديث أمنا عائشة، فلا يجلس في آخرهن لحديث فلا يجلس في آخرهن لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. يبقى هنا أمنا عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 13، يبقى إذن هيصلي 2 ويسلم، واتنين ويسلم، واتنين ويسلم، واتنين ويسلم، وبعد كده ايه يجيب خمس ركعات ورا بعض بتسليم واحد في الاخر. وبرضو ام سلمة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع او بخمس لا يفصل بينهن بالتسليم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، يوتر يعني ايه؟ يعني يصلي صلاة عددها فردي خمس ركعات ورا بعض سرد، او كمان ورد ان هو كان بيصلي 7 ركعات لا يفصل بينهن بتسليم. طيب، وان يوتر بتسعة، ان يسلم من كل ركعتين. يبقى ان يوتر بتسعة، طب هيوتر بتسعة يسلم من كل ركعتين، يبقى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. طب هيوتر بتسعة يسلم من كل ركعتين، يبقى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، في الآخر يجيب إيه؟ واحدة وتر في الآخر. أو إن يسرد 8، يسر التمانية يعني ايه؟ يصلي 8 ركعات ورا بعض، وبعدين بعد ما يخلص ال8 ركعات يجلس للتشهد وما يسلمش، يطلع صلى الله عليه وسلم يصلي 9 وبعدين يتشهد. يبقى دي لو حب ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات بتبقى بالكيفية دي، ممكن ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، في الاخر يوتر بركعة. او ان هو يصلي 8 ركعات ورا بعض وبعدين يجلس التشهد وبعدين يقوم يجيب الركعة التاسعة وبعدين يجلس للتشهد ويسلم، او يجيب ال9 كلهم ورا بعض ويجلس للتشهد في اخر الرقعة اللي هي 9. طبعا بيقولك يعني في الحالات اللي هي التلاتة سواء كان خمسة أو سبعة أو تسعة، دول كلهم يجوز فيهم إن هو إيه يسلم من كل ركعتين. يعني الخمسة يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وبعدين يجيب الخمسة إيه وتر الواحدة، أو إن هما يجيب الخمسة كلهم وبعدين يسلم في الآخر. السبعة هكذا يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، كده ستة، وفي الآخر يجيب إيه ركعة. أو إن هو يصلي ستة ورا بعض وبعدين يجلس للتشهد وبعدين يقوم يجيب السبعة وبعدين يجلس ويقول التشهد الأخير. أو بالنسبة له تسعة، هيصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وبعدين يجيب التسعة لوحدها. أو إن هو يصلي تمانية سرد ورا بعض وبعدين يجلس التشهد وبعدين يقوم يجيب التسعة ويجلس للتشهد الأخير ويسلم، أو يجيب التسعة كلهم على بعض ويجلس في الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. طيب، أو أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، يوتر بحداشر ركعة. طب ازاي توتر بحداشر؟ يقولك يسرد عشرة ورا بعض وبعدين يجلس للتشهد وبعدين يقوم يجيب الركعة الحداشر ويجلس للتشهد ويسلم. أو إن هو صلى الله عليه وسلم يجيب الحداشر كلهم سرد ورا بعض ويجلس في الركعة الحداشر ويسلم. يبقى دي كيفيات كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إيه؟ صلاة الوتر. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. طبعا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام إيه قلوبنا. هو عينيهم بتنام وبتغمض، ولكن القلوب إيه يقظة. وخدي بالك إن رؤى الأنبياء وحي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم كان بيجيله الوحي، يعني في حتى أحاديث كتيرة: بينما أنا نائم، بينما أنا نائم، كل ده وحي من عند الله عز وجل، عشان كده قلبه بيكون مستيقظ ولكن عينه إيه تنام. طيب، هنا نلاحظ في الحديث إن أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول يصلي أربعة ويسلم، وأربعة أربعة ويسلم، يعني هي وبعد كده ينام، وبعد كده أربعة وينام، وبعدين ثم يصلي ثلاثة. طيب، هنا أمنا عائشة يعني بتقول له أتنام قبل أن توتر؟ طب ما هو كده يعتبر صلى وتر. خدي بالك، هي سألته بعد ما صلى أربعة وإيه ونام، وإيه هينام وبعد كده يبقى يصحى يجيب التلاتة، فبتقول له يعني هتنام قبل ما توتر يا رسول الله؟ فقال إيه: إن عيناي تنامان ولا ينام إيه قلبي. وشوفي هنا أم سلمة بتوضح لنا: كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده برضه يعني هيئة من هيئات الوتر، من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل يصلي وبعدين ينام قد الوقت اللي صلى، وبعدين يستيقظ تاني يصلي وبعدين ينام قدر ما ايه ما صلى، وبعدين يستيقظ ويوتر وينتظر أذان الفجر. يعني هيئات من هيئات صلاة الوتر، سبحان الله ليها أكثر من هيئة. وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة، أم عائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي لي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يصلي الوتر. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. بنعد ليه بقى السواك والطهور اللي هو الماء اللي يتوضى منه، فيبعثه الله متى شاء، أن يبعثه من الليل فيتسوك صلى الله عليه وسلم ويتوضى ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمد ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب 8 ورا بعض، وبعدين يجلس للتشهد الأوسط، وبعدين يقوم ما يسلمش، يقوم يصلي 1 ركعة، وبعدين يجلس يصلي للتشهد الأخير ويسلم. طيب، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمد ويدعو، له تشهد يعني، ثم يسلم تسليما يسمعنا. ثم خدي بالك، هو كده أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد كده، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. يبقى دي هيئة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ صلى 8 سرد ورا بعض، وبعد كده جلس للتشهد الأوسط، وبعدين قام جاب 9، جلس للتشهد بعد 9 وسلم وسمعنا التسليم بتاعه، وبعد كده وهو جالس صلى 2. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أوتر صلى صلاة إيه؟ شفع. يبقى إذن يجوز أنا لو صليت الوتر وبعدين عايزة أصلي تاني، أصلي تاني مفيش مشكلة، بس أصلي إيه؟ شفع. طيب، بتقول أمنا عائشة: فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن، طبعا نقول كده 11، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، يعني ابتدى بقى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في السن وابتدى جسمه يملى، أوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. يعني عمل ايه؟ اوتر ب7 ازاي؟ جاب 6 ركعات سرد، وبعدين جلس في السادسة وقال التشهد الاوسط، وبعدين قام صلى الله عليه وسلم جاب 7 وجلس للتشهد الاخير وسلم، وبعد كده وهو جالس صلى 2. فتلك 9 يا بني، يبقى كده 9 ركعات. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى النهار 12 ركعة. ولا أعلم، تبتدي تزودوا حاجات تانية بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ومن ولا صام شهرا كاملا غير ايه؟ رمضان. طيب، بيقول لك يعني، وكان يعني انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين بعد الوتر طارة ويدعها طارة، جمع بين الروايات. يبقى ساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم الصلاة بتاعته بوتر، وساعات كان بايه؟ بيصلي بعد الوتر كمان صلاة تاني مشفوعة، يعني بتبقى مسنة مسنة تاني. إنه كان يفعل ذلك إذا أوتر ب9 صلاة 2 بعد الوتر، روته أم سلمة في الفتاوى طبعا ابن تيمية. يعني إذا أوتر ب9 صلى 2 بعد إيه؟ بعد الوتر اللي صلاه، يصلي 2 تاني. طيب، وعن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، ما فيش وترين في ليلة، انا اوترت وبعدين حبيت اصلي تاني، اقوم اصلي شفع، مش انهي بقى الشفع ده تاني بوتر، لا خلاص هي وتر واحد بس في الايه، في الليل، سواء جبته وده كان اخر الصلاة بتاعتي او جبت بعد كده صلاة مشفوعة. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوهما وفيهما، فلما أسن وأخذه اللحم صلى الله عليه وسلم أوتر ب7 ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. صلى 6 سرد وبعدين جلس وقال التشهد وبعدين قام جاب السابعة وجلس جاب صلى أسفل صلى لا تشهد قال التشهد الأخير وسلم. وفي رواية للنسائي قال فلما أسن وأخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في إيه أخرى هنا. دي بقى جاب السبعة كلهم ورا بعض وجلس في الآخر وقال التشهد الأخير وسلم. إنه كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9 ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. دي برضو يعني نفس اللي احنا كنا قلناه قبل كده، يعني برضو ان هو كان بيصلي 9 بيصلي 8 سرد وبعدين يجلس للتشهد الأوسط وبعدين يقوم يجيب ركعة واحدة ويجلس، الركعة دي هتبقى 9 ويجلس صلى الله عليه وسلم ويقول التشهد الأخير ويسلم وهو قاعد صلى الله عليه وسلم بيصلي 2 ركعتين. يجمع بين قولها أنه ما كان يزيد على 11 ركعة وبين إثباتها 13 ركعة بأنها أضافت إلى 11. طيب هنا بيقولك أم عائشة في الحديث ده قالت كده، لما تحسبيهم انها صلى النبي صلى الله عليه وسلم 9 وبعد كده سلم وهو جالس صلى 2 يبقى كده كام؟ 11. طيب وفي روايات اني صلى 13، طب فين بقى ال 13 دول؟ قال الجمع ما بين الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ان هو يفتتح قيام الليل بركعتين ايه خفيفتين، يعني ركعات ايه خفيفة، يعني ركعات يعني بسيطة، يعني ما فيش ما بيطولش القراءة فيها، لا يطول القراءة فيها. طيب ايه تاني؟ عندك بعد كده حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. كان بيسلم في الآخر، يعني يقول الأول أول ركعة سبح اسم ربك الأعلى وتاني ركعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان بيسلم في ايه؟ في اخر ركعة من ال3 ركعات دول. طيب وزاد احمد النسائي فاذا سلم يعني بعد ما بتصلي صلاة الوتر وتنتهي المفروض بتقولي ايه؟ سبحانك الملك القدوس، سبحانك الملك القدوس، وتالت مرة ايه بترفعي صوتك سبحانك الملك القدوس، يعني بتقولي الذكر ده 3 مرات واخر مرة بتعلي بيها ايه الصوت بتاعك. طيب وبيقول لك كمان ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل سورة في ركعة وفي الاخيرة، ها في ركعة اخيرة يقول ايه؟ قل هو الله احد والمعوذتين. وهنا ينتهي الباب الرابع بتاع صلاة الوتر، وكده المفروض إن المحاضرة انتهت. في أي سؤال؟ مرة قادمة بقى هناخد إن شاء الله صلاة الضحى. عندك بعد كده حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. كان بيسلم في الآخر، يعني يقول الأول أول ركعة سبح اسم ربك الأعلى، وتاني ركعة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان بيسلم في إيه؟ في آخر ركعة من ال3 ركعات دول. طيب، وزاد أحمد النسائي: فإذا سلم، يعني بعد ما بتصلي صلاة الوتر وتنتهي، المفروض بتقولي إيه؟ سبحانك الملك القدوس، سبحانك الملك القدوس، وتالت مرة إيه؟ بترفعي صوتك سبحانك الملك القدوس. يعني بتقولي الذكر ده 3 مرات، وآخر مرة بتعلي بيها إيه؟ الصوت بتاعك. طيب، وبيقول لك كمان ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة، ها، في الركعة الأخيرة يقول ايه؟ قل هو الله أحد والمعوذتين. وهنا ينتهي الباب الرابع بتاع صلاة الوتر. وكده المفروض ان المحاضرة انتهت. في أي سؤال؟ مرة قادمة بقى هناخد إن شاء الله صلاة الضحى. في أي سؤال يا سنة تالتة؟ احنا قلنا إن شاء الله هنمتحن لحد صلاة الجمعة، هناخد صلاة الجمعة وبإذن الله نمتحن. ده في صلاة الخوف كمان، احنا كمان هناخد صلاة الخوف، يعني هنتوقف لحد صلاة الخوف. صلاة الخوف ونمتحن إن شاء الله. صلاة العيدين بقى الترم القادم بإذن الله، لحد صفحة 61 بالظبط إن شاء الله. هناخد الجمعة والخوف. عندنا طبعا احنا كده يعني مش فاضل لنا كتير في المباحث، يعني فاضل لنا صلاة الضحى وأبواب المساجد وصلاة الجمعة وصلاة الخوف. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.